هجرني ولا انا ما هجرته اكفى وانا والله ما ادري على وين جزيته الحسنه وانا ما غدرته وجزاني السيئات اجزاه حملني بحمل وانا ما قدرته ما تقدر حتى ظهور البعارين وصبري اللي في غيابه صبرته صبر الفقير اللي تحمل ديارين تبكي عيوني صاحبي لا ذكرته اثر المبارك شيني لا يا خسارة دمعي اللي نذرته ما رد دمعي سيدك إلا المزايد سيف الجفا قدام عيني شهرته حيرتني وخلفت كل الموازين وكسري اللي باقي ما جبرته سبت فراق اللي من اول موالين وبس سؤال فيه وقت هدرته وش قدر خلي بغياب لي الحين ارجع وعذرك قبل اهل اعتذرته ولا بلاش العذر يا زين وإن كان به شيء بوقت خسرته أنا أشهد أني فاقد الملح والزين أنا أشهد أني فاقد الملح والزين تبكي عيوني صاحبي.